يصرح بأنهم على ضلال. لا لو صارت على ضلال عملا نعم لأنهم كفروا بالنبي. ما هو ما بعرف كل حال إذا أنت خصصتهم بأعيانهم صحيح، لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما ينفروا. نعم. ما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية لهذه المواقف؟ نعم. أولا غضب وإلقاءه للألواح. اي نعم، هذا ما معنى الان الا في القصه ذاك. هذه في سوره البقره وبعض الاسباب، لكن في هذا اللي احنا نقرا الان. نعم، منها ما هو موجود في الاسباب الاخرى. طيب نعم. غضب والقاء للالواح. نعم. تعنيفي لهارون قبل سؤاله واخذه بلحيته. نعم. قتله للرجل الفرعوني. نعم. تسرعي بالسؤال في قصه الخضر واختيار نعم الخضر في قصه الخضر واختياره المصير الأدنى إذ قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. نعم. فما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية بسبب هذه المرة؟ نقول الذي وصفه بالعصبية، هل أنت تخبر مجرد خبر فلا تعرض المسألة على هذا الصف، بل قلنا إن موسى عليه الصلاة والسلام عنده غيرة وعنده قوة وما أشبه ذلك من الوصف الذي تجعله مدح لا قدح. وأما إذا أردت القدح فيه فالقدح فيه كفر، كفر مخرج عن الملة. فمثل موسى عليه الصلاة والسلام مشهور بأنه قوي وشديد، ولهذا لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطمه حتى فقع عينه، فهو معروف بالشدة. أما أن نقول إنه معروف بالحمق والتسرع وما أشبه ذلك فما يجوز أبدا، ما يجوز. ثم له من الحسنات العظيمة ما يطغى على مثل هذا. والإنسان الشديد ربما يقع منه هذا الشيء. نعم. أن ننظر إلى نيته فيحاسب يعني. والله نرى أنه أساء الأدب لا شك، هذا على طول. أما كونه قادح أو غير قادح عفى الله من نيته، لكن لا شك أنه أساء الأدب. نعم. أحسن الله إليك. أشكل عليه قولنا بأن الرجلين الذين قال أخبار قومهما بكيفية الدخول على هؤلاء أصحاب القرية، وقول موسى قال إن ربي إني لا أملك إلا نفسي، شيخ فلماذا لم يستثنيهما معه؟ ماذا قلنا يا أخوان؟ نعم، قلنا إما أن هذا بناء الأغلب أو أنه لم يطرأ أو أنه ما أراد هذا من أصل. وأما لا أملك إلا نفسي وأخي فهو وإن كان الرجلان قد نصحا ما يدري هل يملك، ما يملك الملك التام والسيطرة التامة إلا على أخي. نعم. يستدل بعض الشيخ بهذه القصة أو بهذه القصة على جواز عمليات انتحارية، فما الجواب عن هذا الإيران؟ بارك الله. الأعمال الانتحارية بارك الله فيك، هل هي موت محقق؟ أسألك موت محقق، هل قصة البراء بن مالك موت محقق؟ إذن ما في أدلة. سقط في أرض العدو، لكن فيه مثلا واحد في الألف إنه ينجو، والمنتحر ها فيه 2000 إنه يموت. فرق عظيم، فرق عظيم. نعم. كيف؟ نعم نعم، العقوبة تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا كان الإنسان معروفا بالجبن مثلا، الجبني جبل مثلا على هذا الطبع بالجبني. نعم نعم. فمثلا إذا لم يستطع الجهاد في سبيله وكان فرضا عينيا، فكيف يكون حاله يعني؟